يا كثر ما شالت ضلوعي من آلام، ولا درى فيها من الخلق مخلوق، وإذا لزمت الصمت ماني بملام، وش لي أفك حلوق وأسكر حلوق. أمشي وفضفض ليه والعالم تنام، ونسهر الحال ولا غمض الموت، لو الحكيم فاع نفاع قبضي الشام، اللي تجر الصوت والصوت مفهوم. خلوني اسكت دام الايام قدام، لان العرب تقبض على كل منطوق، يمكن اخط قلام واوهام واحلام، لكني ابقى دايما نظرتي فوق، من لا يسفح في اسم العز لحام، تربط يدينا عن سم الحوم بسبوك. النفس مثل الحر والحر عزام، واللي يشد العزم ما عاقه العوم. خيط الجرح والقاه مفتوح، ما عاد باقي غير تنكيس الاعلام، من كثر صبري ملني كل معلوم. النفس لو تعرف تصاريف الايام، تطرق لها طرق فلا هو بمطروق، ويا كثر ما شلنا من ذنوب واثام، والله يمهلنا ولا عندنا ذوق. يا كثر ما شالت ضلوعي من آلام، ولا درى فيها من الخلق مخلوق، وإذا لزمت الصمت ماني